فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أن يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتاك سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من على من يشاء من عباده أنذروا. خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من الموقف فإذا هو خصيم مبين. وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ Yeah.